إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير. اللهم صل على النبي. ولباسهم فيها إن الذين كفروا ويصدون سبيل الله والمسجد الحرام. يا نور النبي، يا نور، يا نور النبي، اللهم صل على النبي. اللهم اطلق بنا يا رب العالمين. اللهم والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللهم تيجي الصحة يا عم ربنا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وطهر بيتي. يا عم سمعنا بالبدء من الحياة الحلوة دي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. سمعنا يا عم، سمعنا يا عم، اللهم قربنا إليه يا رب. وطهر بيتي. It is. بهيمة لنعلم